الانسان، يقدس الانسان، يعزي الانسان، يدي الانسان قوة، يدي الانسان فرح. ده عمل الروح القدس اللي احنا لو كنا ادركنا في عيد الغطاس وعيد الظهور الالهي وفي معمودية المسيح، المسيح جاي يدينا الروح القدس اللي هو يقدر يجدد حياتنا ويجدد المشاعر والافكار والحواس، يقدس الحياة، ينقيها ويطهرها، يعزي الانسان، يفرح الانسان، يقوي الانسان الضعيف اللي بقى جواه روح من اليأس. فالنفس لما تختبر عمل ربنا يقول يدعون اشجار البر، غرس الرب للتمجيد. ثمر عمل المسيح في حياتنا ان احنا نبقى زي الشجر، بس شجر البر. الشجر ده ضخم وثابت ومتين وبينمو وبيزيد وبيكبر. اهو كل نفس فينا تبقى عبارة عن شجرة غرسها ربنا، شجرة للبر للقداسة، والشجرة دي ثابتة ومتينة وعمالة تكبر تكبر تكبر تكبر وتنمو وتتمتع بحياة ربنا اللي فيها. غرس الرب للتمجيد، ان ربنا يتمجد في حياة كل واحد فينا بعمله وبرحمته وبحبه وبالتغيير اللي ربنا هيصنعه جوانا. ده عمل المسيح اللي جه مخصوص. صحيح هم فهموا ان الكلام على اشعياء، لكن اشعياء ما عملش الحاجات دي كلها. اشعياء كل اللي قالوا ان ربنا بيقول لكم انتوا المسبيين هترجعوا، لكن كل الحاجات دي عملها المسيح بمسحة الروح القدس اللي ادهلنا في جسده. بر الانسان يبقى زي الشجر والناس تشوفه وتمجد ربنا، يروا أعمالكم الصالحة فيمجد أباكم الذي في السماوات. ومازال ربنا بيتكلم عن عمله سواء على المستوى الزمني بالنسبة لشعب إسرائيل اللي كان مسبي في عبودية بابل نتيجة خطيته، أو على المعنى الروحي اللي المسيح جاي يصنعه في إن لكل نفس فينا، لأن زي ما قلنا إن أورشليم دي تشير لكل واحد منا. فبيقول يبنون الخرب القديمة، خربت وبقالها زمن خرابة، لكن تيجي الوقت اللي هتتبني. النفس اللي حاسة انها خربانة من جوه بسبب الخطية، خطية ما بتأديش الى حاجة الا الخراب، تخرب فكر الانسان ومشاعر الانسان وضمير الانسان. صحيح ان كانت بتسبب لذة في الاول، لكن نهاية الخطية مفيش حاجة غير الخراب. وده اللي شفناه من اول سفر اشعياء لما كان ربنا بيحذرهم ان استمرارهم في الخطية سيؤدي الى خراب. نفس تبقى خربانة من جوه، عمالة تدمر في نفسيها وفي اللي حواليها. لكن هنا ربنا يقول لا، الخراب ده حتى لو كان بقاله فترة كبيرة، ده وقت بناه مرة تانية وتجديده. يقيمون الموحشات، الموحشات يعني الارض الموحشة اللي مكروهة اللي مرفوضة. لما واحد كده يمشي في وسط خرابة يحس بوحشة. الموحشات الاول الاولانية، يجددون المدن الخاربة، موحشات دور فدور، تتبني من اول وجديد وتتبني على طول، دور فدور يعني كل الاجيال او على مدى الزمن كله. ويديهم بركة كمان جميلة جدا، ويقف الأجانب ويرعون غنمكم، ويكون بنو الغريب حراثيكم وكرميكم، أما أنتم فتدعون كهنة الرب. شوف النفس لما تقبل المسيح وتتبني مرة تانية، يقول الأجانب والغرباء يعملوا إيه؟ اشتغلوا عندها، يرعون غنمكم، اشتغلوا رعاة عندكم، بنو الغريب يحرثوا لكم الارض ويعملوا لكم الكروم بتاعه العنب يرعوها. الاجانب والغرباء دول يخدموا ابناء الله، يخدموا شعب الله اللي تجدد بربنا. عشان كده تلاحظوا حاجه عجيبه جدا، ان ما في انسان عاش مع المسيح في علاقه حقيقيه الا وتبص كل العالم مسيحيين وغير مسيحيين كلهم بيعملوا ايه؟ يخدموه، يخدموه برغم ان هم ما بيعملهمش حاجة. عشان كده المسيح لما قال توبة للودعاء لانهم يرثون الارض، ان الارض كلها تبقى في خدمتهم، الناس كلها تبقى في خدمتهم حتى لو ما كانوش يعرفوهم. الاجانب والغرباء دول رمز لكل الطاقات اللي موجودة في العالم، غريبة واجنبية عن الله، لكن تخضع للنفس اللي ليها علاقة بربنا. كل الطاقات، ما هو ممكن الاجانب والغرباء دول يبقوا فيا جوايا طاقات غريبة عن ربنا ملهاش علاقة بربنا، يعني مذاكرتي او دراستي بعيد عن ربنا، فسحتي ولعبي اكلي وشربي بعاد عن ربنا، حياتي بعيدة عن ربنا، غريبة عن ربنا، اجنبية عن ربنا. لكن يبص يلاقي الانسان في لحظة واحدة لما يعرف المسيح كل الطاقات الغريبة دي تبقى مخصصة لخدمة ملكوت الله في حياته. اللي كانت غريبة عن الله وعن الملكوت تخضع ليه وتخدمه، فتبقى الطاقات اللي جوايا زي الحب وزي الجنس وزي الاكل والشرب، كل الحاجات دي تبص كده تلاقيها تقدست وتخصصت لخدمة الملكوت. بدل ما كانت عثرة في الطريق ناحية ربنا في حياتي بقت تساعدني على ان انا اعيش الملكوت وانمو في الملكوت. الطاقات اللي كانت غريبة بقت دلوقتي تسندني في طريق الملكوت، ان حياة الانسان كلها بتتكرس. طب وانا ابقى ايه؟ او شعب الله يبقى ايه؟ اما انتم فتدعون كهنة الرب. تبقى انتم مخصصين لربنا. ايه كهنة الرب دي؟ في العهد القديم كان الكهنوت محصور في عيلة معينة بس، اللي هي ست لاوي، ومش ست لاوي كمان، اسرة هارون بس، اسرة هارون من ست لاوي، دول اللي كان ممكن ان هم يبقوا كهنة. لكن في العهد الجديد بقى فيه كهنوت اسمه كهنوت عام، ان كل انسان مسيحي صار كاهن لله. يعني ايه بمعنى كاهن لله؟ كاهن ده كان ليه الحق ان هو يخش الاقداس، لكن فرض عادي ان الشعب ما كانش ليه حق ان هو يدخل الى الاقداس، فبقينا احنا المسيحيين لينا الحق ان احنا ندخل الى الاقداس. ده مش بس ان احنا نخش الى القدس، ده احنا نخش كمان الى قدس الايه؟ اقداس. بقى كل واحد مسيحي فينا ليه حق ان هو يخش قدس الاقداس، ما بقاش في حاجة ممنوعة عليه. الكاهن في العهد القديم كان مسموح يخش القدس بس، ورئيس الكهنة يخش قدس الأقداس مرة واحدة في السنة. لكن في كهنوت المسيح العام بقينا كلنا اللي ماسكين في المسيح ومتحدين بالمسيح لينا حق الدخول إلى الأقداس السماوية، لأن بقت علينا صورة المسيح. بقالنا، عشان كده بطرس الرسول يقول إنه جعلنا ملوك وإيه؟ وكهنة. الكاهن كانت وظيفته إنه يقدم ذبايح لله، فإحنا برضك كمسيحيين في كهنتنا العام بنقدم ذبايح لربنا، بنقدم ذبيحة التسبيح، ثمر شفاه معترفة باسم ربنا يسوع المسيح. الصلوات اللي احنا بنرفعها دي ذبايح، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية أمامك، عمل البر وعمل الرحمة ذبايح أيضا مقبولة الإنسان المسيحي بيقدمها لربنا. حياة الإنسان نفسه جسد المقدس بيتقدم كذبيحة حية مقبولة أمام الله بعبادته وبفكره وبمشاعره لما بيقدمهم لربنا، فهو كاهن. الكاهن كان وسيط يشفع بين الناس وبين ربنا، وأيضا الإنسان المسيحي صار كاهن لأنه بيصلي من أجل الآخرين، لأنه بيشفع وبيطلب من أجل الآخرين. ده الكهنوت العام. غير الكهنوت الخاص اللي بيبقى فيه ممارسة للأسرار أو إعطاء نعم معينة لمجموعة معينة، لكن إحنا كمسيحيين لينا الكهنوت العام. عشان كده يقول أما أنتم فتدعون كهنة الرب تسمون خدام إلهنا. فالخادم هو كل إنسان مسيحي يقدم ذبايح حب، ذبايح بر، ذبايح حياة مقدسة إلى الله، يصلي من أجل الآخرين، يعيش ربنا ويدخل إلى الأقداس ويختبر ربنا. تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتآمرون. كل ثروة العالم تبقى في خدمة الانسان اللي عايش لربنا. ما يحتاجش حاجة الا ويلاقيها بتقدم ليه ويؤمر بامر. ده الوعد اللي المسيح جه يديه للانسان، ان كل شيء تبقى تحت قدمي الانسان اللي عاش لربنا واختبر تجديد ربنا وتحرير ربنا ليه. يقول لهم عوضا عن خزيكم ضعفان. ما هو شعب اسرائيل كان عنده خزي ومكسوف نتيجة تشتته بين الامم ونتيجة سبيه والعبودية والذل اللي فيه، اللي هما برضك بيرمزوا لنا احنا لما استعبدين تحت الخطية. لكن ربنا يقول بدل الخزي بتاعكم هديكوا ضعفين، ضعفين مكافأة. وعوض عن الخجل يبتهجون بنصيبهم، لذلك يرثون في ارضهم ضعفين، بهجة ابدية تكون لهم. ايه المكافأة المضاعفة دي يا رب اللي انت عايز تديها لنا بدل من الخزي والخجل؟ كل حاجة هديكوا الطقطقين في المكافأة. وده فعلا اللي حصل. مش الخطية هي اللي سببتنا الخزي والخجل؟ طب شوفوا ربنا عمل ايه بقى لينا. اول حاجة غفر الخطية، متعنا بالغفران. مش بس كده، لكن كمان ادانا بره، بر المسيح. يبقى مش بس المسيح جه عشان يغفر الخطية، لكن كمان يدينا من بره، يدينا من مجده. مش بس يسامحنا، لكن كمان يقدسنا. مش بس ينزع عار الخطية، لكن كمان يمتعنا بمجده. مش ان هو يعفو عنا كعبيد، لكن اكتر من كده انه يجعلنا ابناء. هو ممكن كان يطلع العبد ويقوله خلاص انت حر، لكن لا، المسيح ما اكتفاش بانه يطلعنا احرار، لكن ده جعلنا فوق كده ايه، ابناء. وابناء يعني ورثة. ده الضعفين اللي ربنا كان بيدهلنا. عشان كده لم يقف عمل المسيح على مجرد التكفير على خطايانا، او انه يوفي الدين اللي كان علينا او يدفع ثمن خطيتنا، لكن اكتر من كده قدم لنا بره وميراثه الابدي ومجده. ما خليناش مجرد احرار، لكن جعلنا ابناء ليه. دول الضعفين اللي بيقصد بيهم في سفر اشعياء هذا الكلام. لذلك يرثون في ارضهم ضعفين. تعرفين مين اللي كان ليه نصيب الضعفين؟ لا، مين اللي كان ليه نصيب ضعفين؟ البكر، ابن البكر الاولاني. فبقى كل واحد فينا بكر ليه نصيبين. عشان كده في سفر الرؤيا ويقول عن الابكار، كنيسة ابكار، وبولس الرسول في العبرانيين يتكلم عن كنيسة الابكار. كل واحد فينا بقى بكر، بقى الاول. يرثون في ارضهم ضعفين. هنا الميراث مش هيروح لناس غر، لكن الميراث هيروح للابناء وياخدوا ضعفين. وبعدين الآية الصغيرة دي من أجمل الآيات، بهجة أبدية تكون لهم. بهجة أبدية تكون لهم، يعني فرحة لا تنتهي تبقى للإنسان. ده ممكن تحطوا الآية دي في برواز كده وتحفظوها، بهجة أبدية تكون لهم. المسيح جاي حقق ليا ولكل واحد فينا هذه البهجة الأبدية اللي ما بتنتهيش، ما بتقلش. فرحة الانسان وبهجة الانسان على الارض بتقل، بتنقص، تتغير. ممكن الانسان يجي له حاجة يفرح بيها، لكن بعد يومين ثلاثة خلاص يمل منها، يزهق منها، او تبوظ الحاجة اللي جات له دي، خلاص زهق منها وحزن عليها. لكن البهجة الابدية بهجة دائمة لا تنتهي. لاني انا الرب محب العدل، مبغض المختلس بالظلم. اجعل اجرتهم امينة واقطع لهم عهدا ابديا. الله هو الحق وبيحب العدل ويرفض الظلم، ووعد، ولان هو مش ظالم يدي اجرة امينة لكل نفس قبلته وتعبت من اجله وعاشت ليه. اقطع لهم عهدا ابديا، عهد ما ينفصلش ابدا. يبقى فيه بيني وبين كل نفس عهد دايم، ان انا ليه وهو ليا. هو ده معنى العهد الابدي، معنى العهد الجديد. ويعرف بين الامم نسلهم وذريتهم في وسط الشعوب. يعني اولادهم يبقوا مشهورين بين الامم وبين الايه الشعوب، يتمجدوا. ودي فعلا تبص تلاقوا في تاريخ الناس اللي عاشوا مع ربنا، مش بس القديسين، حتى العلماء، اسماء ابناء الله اللي تمجدوا في العالم كله في العلم، حتى الامم كلها عرفت ان ده انسان مسيحي، ان ده نسل مخصص لله. مش بس الانبا انطونيوس معروف عالميا، ينسفر اي بلد في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب تلاقي اسم الانبا انطونيوس ده، سانت انطوني ده معروف. ليه؟ لان الله مجده في كل العالم، الله مجده في كل العالم، يعرف بين الامم نسلهم وذريتهم في وسط الشعوب. كل الذين يرونهم يعرفونهم، كل اللي يشوفهم يعرفوا على طول ده نسل باركه الرب، انهم نسل باركه الرب. لو عرفنا قيمتنا في العبارة دهيت، احنا نسل ربنا ايه نباركه. لما كانش الانسان يحس ان هو مضطهد او مذلول او مطروق او مش اخد حقه، ده احنا حاسين الاحساس ده لان ملناش علاقة حية بربنا. لكن لو لينا علاقة حية بربنا نصدق الآية دي، نعرف ان احنا نسل باركه الرب. انتوا اولاد البركة، انتوا مش ضعاف، مش متكلين في حقكم، انتم نسل باركه الرب. والايام بتشهد والتاريخ بيشهد ان ما نفس التصقت بربنا الا واعلن بين كل الامم عن ان ده نسل مبارك من الرب. النفس بعد ما سمعت كل العمل اللي المسيح بيقدمه لها والوعود اللي ربنا بيقدمها لها، يعني تخيلوا لو انا اختبرت كل الحاجات دي اللي مكتوبة في العشر ايات دول، تلقائيا هشعر بايه؟ بفرح. لو نفس فعلا حست بان كل الحاجات دي المسيح بيقدمها لها وعاشت الحاجات اللي بيقدمها المسيح، بيبشر المساكين، بيعصب منكسر القلوب، بينادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، بيعزي النائحين، يديهم جمال عوض عن النوح ودهن طيب عوض عن النوح ورداء تسبيح عوض عن الروح اليأسة، والخرب والمحشات تبنى، وان الاجانب والغرباء يخدموني، وان انا اكون كاهن لله، وان انا اخد مكافأة بدل التعب اللي تعبته اضعاف مضاعفة، وبهجة ابدية تكون ليا، وان ربنا يقطع معايا عهد ابدي، وان انا باستمرار نسل مبارك او ابن مبارك لله. النفس بعد كل اللي عمله الله من اجلها وعلشانها ما قدمهاش غير انها تقول التسبيحة الاخيرة اللي في هذا الاصحاح: فرحا افرح بالرب، تبتهج نفسي بالهي، لانه قد البسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر، مثل عريس يتدين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها، لانه كما ان الارض تخرج نباتها وكما ان الجنة تنبت مزروعاتها، هكذا السيد الرب ينبت برا وتسبيحا امام كل الامم. تسبيح هنا يعبر عن اختبار النفس لعمل ربنا في حياتها. فرحا افرحوا بالرب، ولو مصحصحين مش هفرح بعطايا الرب، لكن هفرح بايه؟ بربنا نفسه. لان احنا في اوقات كتيرة كل فرحتنا باللي ربنا هيدهولنا، وبننسى نفرح بربنا نفسه اللي ادانا. ربنا وفقني في الموضوع الفلاني، نجحني، اداني الطلبة الفلانية، قاعديني بفرح، لكن بنسى ان انا افرح باللي اعطاني هذه العطية. لكن هنا النفس فرحت بربنا، فرحا افرحوا، توكيد بالرب، تبتهج نفسي بالهي، لانه عمل معايا اعمال عجيبة جدا. نفس الخربانة والنفس العريانة والنفس المذلولة ربنا مجدها. البسني ثياب الخلاص، كساني برداء البر، هو اللي لبسني. فاكرين ادم وحواء لما حسوا ان هم عريانين عملوا ايه؟ حاولوا يلبسوا نفسيهم بورق شجر، لكن ما قدروش يكتسوا. لكن شوفوا عمل ربنا او خلاص ربنا اللي بيقدمه هو اللي لبسني. كل محاولة ان انا البس نفسي ببر ذاتي او بشوية اعمال انا بعملها هتبوء بالفشل. لازم ربنا هو اللي يلبسني. كساني، كساني يعني غطاني. بعد محاولات الفشلة علشان اكسي نفسي بشوية خرق مهلهلة وشوية شجر بشوية ممارسات انا بعملها ببر ذاتي، افتكر ان انا لما صوم لي كم يوم ولا لما صلي لي كم صلوة ولا يعني ان انا لما اسلك بشوية اخلاق معينة كده اقدر اغطي نفسي واستر نفسي. لا، ده هو اللي اداني، هو اللي غطاني كلي ببر كامل يغطي من اول الراس لحد الرجلين. هو اللي اعد لي هذا الثوب، ثوب من صنعة ايديه، وهو اللي لبسهوني. هو ده بر المسيح اللي بيقدمهولي، واللي النفس لما تكتشفه تفرح بيه جدا، مش شوية الممارسات ولا الاعمال اللي انا بعملهم. ساعات الواحد مثلا يعمل غلطة او يعمل خطية وبعدين بقى عايز يعني يقول لربنا انا غلطت لكن انا حواريك ان انا كويس يا رب، عشان ما تاخدش عني فكرة وحشة. انا طب هخدمك يومين او هصوم لك يومين او هزود الصلاة بتاعتي صلاة. لا، ده ما ينفعش، ما يديش بر. اه صحيح، ممكن اجاهد اكتر مش علشان اثبت بري، اجاهد اكتر علشان اطلب بر المسيح بلجاجة اكتر، مش عشان اقول لربنا ان انا كويس اهو مقابل الخطية والغلطة اللي انا عملتها في حقك بقدم لك شوية حاجات حلوة. لا، ما تنفعش. بر الانسان ما يقدرش يستر الانسان، لكن بر المسيح هو الوحيد اللي يقدر يستر بر اللي يقدر يستر الانسان. هو اللي اعد هذا الثوب، وهو اللي لبسهوني، وهو اللي بيكسهوني، بس على شرط اني اكون مستعد اني اتخلى عن بر الذاتي او الهدوم النجسة اللي انا بعملها لنفسي. تخلى الانسان عن كل مظاهر او كل تظاهر بالبر البشري، ويبتهج ببر الله ويطلب بر الله، وربنا هيديله. كساني البسني ثياب الخلاص، كساني برداء البر، مثل عريس يتدين بعمامة. العريس يحط له تاج على راسه كده او عمامة علشان يعني رمز المجد. ومثل عروس تتدين بحليها، العقد والحلق والخواتم، الجمال اللي بيظهر فيه العريس والعروس الله هو اللي بيدهوني. لانه كما ان الارض تخرج نباتها، تخرج نباتها زي ما الارض بتتكسي بالنبات، زي ما انتم شايفين الغطان حواليكم مكسية بالخضرة، وكما ان الجنة تنبت مذروعاتها، هكذا السيد الرب ينبت برا، يطلع في حياتي، ينبت في حياتي بر، والبر بتاعه ده ينمو ينمو ينمو لحد ما يغطيني. وتسبيحا امام كل الامم، فالناس كلها تشوفني متغطي ببر المسيح، الناس كلها تشوفني متغطي ببر المسيح، مش ببر الشخصي ولا بقداستي الشخصية، لكن ببر المسيح اللي بيقدمهولي، التطهير والغفران والتنقية والتقديس وحياة الصح اللي المسيح بيحطها جوايا. عشان كده في الطقس الظريف تلاقوا الاب الكاهن وهو بيلبس هدومه، وبيلبس هدومه ساعة القداس، التونية والصدرة والتاج، يصلي الآية دهيت. تعرفين الكاهن بيبقى في منظره كده وهو بيصلي شكله ايه؟ حلو، الدنيا بيضة وجواها ألوان مزركشة ومجد ولون ذهبي ولون سماوي. يقول العبارة الآية دهيت هو بيلبس لبسه، أنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني برداء الايه؟ البر، عشان ما يتخدعش، ما يفتكرش ان المجد ده هو مجده الايه؟ الشخصي. ده مجد مين؟ المسيح اللي حطه عليه. وهو الكهن ده رمز الكنيسة، رمز لكل واحد فينا. انسان يتخلى عن بره الذاتي ويقبل بر المسيح. اخطر حاجة حكاية البر الذاتي ده هي ان الانسان يحس انه بشوية حاجات يقدر يعملها يبقى ده يتحسب ليه بر. ده يضيع الانسان اكتر من الانسان اللي بيعمل خطية. عايزين تعرف خطورة البر الذاتي ايه؟ اقول لكم قصه كلكم عارفينها بتاعت الباخره تايتانيك. عارفين تايتانيك غرقت؟ غرقت بسبب برها الذاتي. ايه برها الذاتي ده؟ في اول القرن العشرين سنه 1902 ولا 5 حاجه زي كده، كانت انجلترا اعظم مملكه في العالم، اتقال عليها كده المملكه التي لا تغيب الشمس عن ارضها. كانت اعظم مملكه في العالم كقوه عسكريه وكثروه ماديه وايضا كثروه روحيه، لانها كانت في الوقت ده هي بتتقدم العالم المسيحي كله. ولما صنعوا المركبه دي بالعلم قالوا ان دي اعظم انجاز صنعه الانسان، وان المركبه دي لا يمكن باي حال من الاحوال انها تغرق، صممت على انها ما تغرقش. وجم في يوم التدشين بتاعها او في اول رحله بتقوم بيها الباخره دهيت، وجد عليها اعظم بحاره العالم تكريما ليهم، ووجد عليها اعظم اغنياء العالم يعني الطب بتاع كل حاجه، وكانت الاسطوره بتاعتها انها مش ممكن تغرق، واعتمدوا على كده ومشوا. لما جت تغرق فعلا واصطدمت بالجبل الثلج، الحاجه العجيبه اللي حصلت، ودي حاجات موثقه تاريخيا، برغم ان كان عليها اعظم بحاره في العالم، لما ابتدت تغرق ما صدقوش الناس. الناس اللي كانوا عليها الاغنياء والبحاره قالوا دي مش ممكن هتغرق، لدرجه يقولوا ايه؟ بالرغم من ان كان عدد القوارب النجاة اللي عليها قليل بالنسبة للعدد اللي راكب، لانهم كان عندهم اقتناع من الاول انها مش ممكن تغرق، قوارب النجاة نزلت فاضية، نزلوا قوارب النجاة ومحدش ردي يركب، عدد قليل خالص اللي ردي يركب في قوارب النجاة، لان الناس كلها ما كانتش مصدقة ان المركب دي ممكن تغرق. القوارب نزلت شايل عدد قليل ومشي، ولما لقوا انها بتغرق فعلا كانت القوارب مشيت. ودي حقيقة بيسطروها تاريخيا. حاجة الاكبر من كده، لما جت تغرق بعتت استغاثة، ما كانش حواليها غير مركبين، منهم مركب امريكاني ومركب تاني انجليزية، وكان القائد بتاع احد المركبين انسان متكبر جدا، لما شاف الاشارة بتاعت الاستغاثة قال عارف ان دي طالعة من عند تايتانيك، قال دول بيهزروا لان المركب مش ممكن تغرق، ودخل نام ما راح لهمش برغم انه كان على بعد 20 ميل بحري. المركب التانية كان عليها قبطان مسيحي، حس فعلا ان ده، وهو كان هو كمان متحصر بالتليج بالتلج ومش قادر يمشي بسرعة، فعمل جمع كل اللي كانوا معاه وقفوا يصلوا وقالوا ربنا انزل للمركبة دهيت، وخدوا القرار ان هم هيمشوا تجاهها بس هيمشوا ببطء خوف ان هم يخبطوا في التلج عشان ما يتكسرش. فعلا وصل، بس وصل متأخر وما قدرش ينقذ الا عدد قليل جدا جدا. المركب دي ضاعت نتيجة حاجة واحدة بس، البر الذاتي، الانسان حاسس انه مش ممكن يغرق، الامكانيات اللي عندي اهو، ده اللي بيعمله البر الذاتي. لكن عشان الانسان يقدر ينال بر الله لازم يبقى حاسس ان ربنا هو اللي بيكسيه، ان ربنا هو اللي بيغطيه، ان ربنا هو اللي بيفرحه. انا مش هقدر افرح نفسي، انا مش هقدر اكسي نفسي، مش هقدر احامي عن نفسي، لكن الله. واذا كان الله هو اللي بيعمل كل الحاجات دي، يبقى هي النفس ما عليهاش حاجة غير قدام محبة ربنا العجيبة دي، غير انها تقول فرحا افرحه بالرب، مش اللي بيعمله الرب او اللي بيقدمه الرب، لكن افرح بربنا ايه؟ نفسه. من ضمن الاصحاحات الرائعة في سفر اشعياء 61 الاصحاح ده اللي بيتكلم عن عمل المسيح. عشان كده ياريت واحنا قاعدين في دقيقة واحدة هنقرا السفر ده كل الاصحاح ده تاني كل واحد في سره، واختار اية واحدة بس تحس انك محتاج لها وحنقف نصلي بيها. انت ترى حاسس انك مسكين محلتكش حاجة، حاسس ان قلبك مكسور، حاسس انك مسبي، حاسس انك مقصور، حاسس انك انسان نائح حزين، حاسس ان جواك خراب، وشوف وعد انت محتاجه من ربنا. صفحة 62 من عدد 1. من اجل صهيون لا اسكت ومن اجل اورشليم لا اهدأ حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يرتقب. فترى الامم برك وكل الملوك مجدك وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب وتكونين اكليل جمال بيد الرب وتاجا ملكيا بكف الهك. لا يقال بعد لك مهجورة ولا يقال بعد لأرضك موحشة بل تدعين حفصيبة وأرضك تدعى بعيلة لأن الرب يسر بك وأرضك تصير ذات بعل لأنه كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبح في الأرض. حلف الرب بيمينه وبذراع عزته قائلا إني لا أدفع بعد قمحك مأكلا لأعدائك ولا يشرب بني الغرباء خمرك التي تعبت فيها بل يأكل الذين جنوه ويسبحون الرب ويشربه جامعوه في ديار قدسي. اعبروا اعبروا بالابواب هيئوا طريق الشعب اعدوا اعدوا السبيل نقوه من الحجارة وارفعوا الراية للشعب. هو ذا الرب قد اخبر الى اقصى الارض قولوا لابنة صهيون هو ذا مخلصك آت ها أجرته معه وجزاءه أمامه ويسمونه شعبا مقدسا مفدي الرب وأنت تسمين المطلوبة المدينة غير المهجورة مجدا للثالوث الأقدس. بعد ما شفنا في إصحاح 61 الوعود الجميلة اللي ربنا وعد بها النفس البشرية بأنه حيجي من أجل أن يقدم لها البشارة والفرح والحرية والخلاص والتجديد والتقديس وشفنا ان النفس ردت على وعود ربنا بانها فرحت بتلك الوعود وفرحت بشخص الله اللي وعدها هذه الوعود ورنمت ترنمتها او تسبحتها فرحا افرح بالرب تبتهج نفسي بالهي لانه البسني ثياب الخلاص وكساني رداء البر. ربنا بيرجع في اصحاح 62 يأكد للنفس ويأكد للكنيسة ان كل وعد هو وعد بيه هيحقق. عشان كده خدوا بالكم الحتة دي لان الاصحاح ده من اخطر الاصحاحات لكل نفس يقصد لان احنا ياما حاولنا ان احنا نعيش في الحياة الروحية وكتير جدا ما اصبنا بالاحباط وباليأس سواء حسنا ان ربنا ما بيسمعش او ما بيستجبش او ما بيعملش حاجة في حياتنا او ان احنا يئسنا من نفسينا ان توبتنا ضعيفة وان احنا ياما وعدنا ربنا وما حققناش حاجة وما عملناش حاجة. لا ده هنا ربنا بيؤكد في هذا الاصحاح لدرجة يقول كده من اجل اورشليم لا اسكت ولا اهدأ حتى اتمم. يعني هنا الاصحاح ده اصحاح مليان بالرجاء جدا للنفس لان ربنا بعد كل الوعود اللي قدمها للنفس والنفس فرحت بيها ربنا بيؤكد على تحقيقها وانها حتتم. عشان كده بيقول من اجل صهيون لا اسكت ومن اجل اورشليم لا اهدأ حتى يخرج برها كضياء. من اجل صهيون, صهيون دي اللي هي نفس البشرية اللي هي الكنيسة. بس في هذا الوقت صهيون كان حالها ايه؟ نسبية خربانة مهدومة خاطئة تحت الخطية. ما كانتش صهيون كويسة, ما كانتش مقدسة, ما كانتش مبنية, ما كانش فيها هيكل, ما كانش فيها عبادة. ده ربنا بيقول الكلام ده من اجل صهيون الخربانة, صهيون المنهدمة, صهيون المسبية. بسبب خطيئتها. عشان كده في رجاء كبير جدا جدا للنفس الخاطئة، ان ربنا بيقول من اجل صهيون لا اسكت ومن اجل اورشليم لا اهدى، يعني مش هسكت ولا اهدى حتى اتمم الصورة الجميلة اللي انا عايزها لصهيون، لدرجة ان البر بتاعها يخرج كايه، كضياء يشرق على الكل، وخلاصها كمصباح يتقد. مصباح يتقد يعني مصباح مشتعل، لان انتوا عارفين كان زمان المصابيح مش زي الكهرباء دلوقتي، المصابيح كانت بتتنور بالنار او بالجاز. فهنا ربنا بيقول مش هسكت الا لما صهيون تنور ويشاع مجدها على كل حتة وفي كل مكان. وعد من ربنا ان ربنا مش هيسكت ومش هيهدى الا لما يتمم الخلاص للنفس البشرية. حتى ان في عبارة جميلة جدا، تفتكروا قصة رعوث ونعمة؟ رعوث اللي كانت مؤابية من الامم، ونعمة اللي كانت من شعب اسرائيل، وبعدين نعمة اتجوزت ابن رعوث اتجوزت ابن نعمة لما كانت متغربة في بلاد مؤاب، وبعدين لما نعمة حبت ترجع بعد ما مات ابنها قالت لرعوث خليكي في بلدك وتجوزي حد تاني، قالت لها ايه، شعبك شعبي والهك الهي. ومن اجل محبتها في نعمة فضلت ملتصقة بيها ورجعت لأورشليم، وكانوا هما الاتنين في فقر شديد جدا، لحد ما راحت رعوث واشتغلت في حقل بوعز. وحصل موقف ما بين رعوث وما بين بوعز، حست نعمة او بتوجيه من نعمة ان ربنا مرتب هذا العمل من اجل ان هما يرفعهم من المذلة او من الفقر او من الوحدانية اللي هما فيها. يعني شوف الكلام اللي بتقوله نعمة لرعوث، لو طلعنا سفر رعوث الاصحاح الثالث صفحة 434 عدد 18 اخر ايه في الاصحاح الثالث، نعمة بتكلم رعوث بعد ما راحت رعوث اشتغلت عند بوعز، وبوعز احبها جدا، فقالت لها العباره دي 424، فقالت اجلسي يا بنتي حتى تعلمي كيف يقع الامر، لان الرجل لا يهدأ حتى يتمم الامر كله. الامر كله اللي هو امر زواجه من رعوث، الرجل لا يهدأ حتى يتمم الامر كله. وعارفين طبعا ان رعوث كانت رمز لكنيسة الامم، وبوعز رمز لمين، للمسيح، المسيح اللي هيقترن بهذه الكنيسة. فكان نفس العبارة ان ربنا مش هيسكت ومش هيهدى لحد ما يتمم الوعد اللي هو وعد بيه. فترى الامم برك وكل الملوك مجدك، وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. ترى الامم برك، كل الامم كل الناس تشوف البر بتاعك، وكل الملوك يشوفوا المجد بتاعك. ما هو الملوك دول هم اللي مفروض ان ليهم المجد والكرامة والمركز، فدول هيشوفوا مجدك، يعني انت مركزك هيبقى احسن من مركز الملوك، وكل الامم يشوفوا برك، ان مش بس ربنا هيتمم وعوده في النفس، لكن النفس دي هتبقى جاذبة للنفوس الاخرى حتى الاعظم منها. عشان كده تسمع مثلا انبا انطونيوس الرجل البسيط الغلبان اللي ترك كل شيء وتبع المسيح وتجرد من كل شيء، يجيله ملوك بتوع اوروبا ويجيله فلسفة اليونان من الانبا انطونيوس، لدرجة ان الرهبان فرحوا جدا ان الملوك جاية لحد الانبا انطونيوس وبتطلب حكمة الانبا انطونيوس. بعدين الانبا انطونيوس قال لهم انتوا فرحانين بايه، ايه يعني الملوك دول ده، اذا كان انتوا بتقابلوا وبتقعدوا مع ملك الملوك، ملوك الارض دول يطلعوا ايه؟ عشان كده النفس اللي ربنا حقق فيها الوعد والنفس اللي اتمتعت بعمل الله، حتى مجد الملوك لا يذكر بجانب مجدها، حتى فلسفة وعلم العلماء والفلاسفة لا يذكر بجانب النفس اللي جه ربنا وسكن فيها وحل فيها وتمم وعده فيها. وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. ربنا يديك اسم جديد، والاسم الجديد علامة على حياة الجديدة او الكينونة الجديدة. عشان كده حتى في نظام الكنيسة اللطيف لما الطفل بيتعمد يدوله اسم جديد، ولما الكاهن يترسم يدوله اسم جديد، ولما ياخد نعمة اكبر للاسقفية مثلا يدوله اسم جديد، علشان انه يقولوا ان في حياة جديدة، ان الله عظم عمله او عظم الوعد ومجد هذه النفس، فبيدوله اسم جديد. حتى العروس لما بترتبط بالعريس بتحمل اسم العريس، لان كل مال العريس بقى بتاعها، مش بتاخد بس ممتلكاته او تشاركه في حياته، لكن اكتر من كده انها بتاخد اسمه، كيانه، وجوده. وده اللي ربنا بيعمله في النفس البشرية، كل نفس قبلته ادها اسمه، واذا كان هو اسمه المسيح فسمى كل نفس بقت مسيحية، او ادها اسمه، ضايا اسمه عليه. يعينه فم الرب، ربنا هو اللي بيختاره. بنشوف في سفر الرؤيا، لان زي ما قلنا ان سفر الرؤيا ليه ارتباط وثيق سفر اشعياء، الكلام بتاع ملائكة الكنائس السبع، ربنا يقول اديله حصاه ومكتوب عليها اسم لا يعرفه احد الا اللي اخذ الايه الحصايا الحصى دهيت. وتكون لنا اكليل جمال بيد الرب وتاجا ملكيا بكف الهك. مش بس ان النفس تشع بالبر وبالضياء وبالخلاص وتتقد بالخلاص، تشتعل بالخلاص، ومش بس ربنا يكرمها بان الملوك والعظماء ينجذبوا اليها، ومش بس يديها ربنا اسم جديد، لكن كمان يجعلها اكليل جمال وتاج ملكي في ايدين الله، في كف الله. الاكليل والتاج دول شيء جميل وشيء مجيد وشيء غالي وثمين، بيقعدوا يتفننوا ازاي يعملوا الاكليل او التاج، فربنا يخليها اجمل وامجد شيء في الوجود. النفس اللي موجودة في ايدين ربنا، ربنا يخليها اجمل وامجد شيء، وهي في ايديه، في ايديه يعني هو اللي صنعها، ومش بس صنعها وكمان هو اللي يحميها يحافظ عليها، هو اللي يرعاها. تكونين اكليل جمال بيد الرب وتاجا ملكيا بكف الهك. لا يقال بعد لك مهجورة، ولا يقال بعد لارضك موحشة. مهجورة يعني مرفوضة، مش حد بيعدي عليها، محدش طايقها. ارض موحشة يعني ارض كريهة وحشة. النفس اللي بلا مسيح هي ارض مهجورة، النفس اللي الخطية خربتها ارض مهجورة، ارض موحشة. لكن يقول لها مش هيتقالك بعد كده انك مهجورة او انك موحشة، بل انك هتتغيري خالص، بل تدعين حفصيبة. حفصيبة يعني مسرتي بها، مسرتي بها. ربنا كده يسميها مسرتي بها، سروري بها، لا دي بالعبري، مسرتي بها. وارض تدعى بعولة، بعولة يعني ذات بعل، ذات بعل يعني ذات زوج. المهجورة اللي محدش معبرها، والموحشة اللي كل الناس بتكرهها. الوضع يتغير، تبقى مسرتها، مسرة الله بها، موضع مسرة وموضع حب وموضع طلب. ما يقولوا اللي مش اللي ما بتتجوز او اللي محدش عايز يتجوزها مكروهة، لكن يقول ذات بعل يعني مطلوبة مرغوبة. فوقت كتير النفس تحس انها مهجورة او غير مرغوب فيها، او غير محدش قادر يقدرها او يهتم بيها، لكن الله هنا يقول لا، لا يقال بعد لك مهجورة ولا موحشة، بل تدعين حفصيبة وارضك تدعى بعولة. وبعدين يأكد بقى ان مين اللي هيصر بيها، لان الرب يصر بك، تبقي موضع مسرة الرب. خدوا بالكم المسيح عمل كل الحاجات دي علشاننا، لسه بنتكلم عن حلول الروح القدس في اصحاح 61، روح الرب علي، وروح القدس لما حل على المسيح في نهر الاردن رافق حلول المسيح، الروح حلول الروح القدس ايه؟ صوت من السماء بيقول انت هو ابني حبيبي الذي به سرر. الكلام ده ما كانش من اجل المسيح فقط، لكن من اجل بشرية الكنيسة اللي موجودة في جسد المسيح. النفس اللي حاسة انها مهجورة ومحشة ومحدش بيعبرها ومحدش بيديها قيمتها او بيشعرها بقيمتها او بيفرح بيها او بيهتم بيها، ربنا بقى هو اللي هيطلبها شخصيا، يصر بيها ويقتنيها ليه ويخليها نفس مطلوبة. من ضمن الاسباب الكبيرة جدا اللي بيبقى الانسان عايش في حزن، سواء في الكنيسة او سواء في مؤتمر سواء في المجتمع في اي حاجة، ان النفس تحس ان محدش بيهتم بيها او محدش بيلطفها او محدش بيجاملها، نفس تبقى مقفولة خالص حاسة بحقارتها او حاسة يعني انها مش حاجة. لكن في واقع الامر عشان كده تفضل تجري تشحت من الناس شوية حب او اهتمام او ملطفة او اي شيء، لكن في واقع الامر الله يهتم بالمهجورة وبالموحشة ويقول لها لان الرب يصر بك، واذا ما كانش حد عايزك وانت غير مطلوبة فالرب يجعل ارضك تصير ذات بعل حصيبة مسرتي بها. ما هي مسرتي بها، مين عايز يقول مين اللي بيقول مسرتي بها؟ بيقول الرب هو اللي ايه يصر بك. فخارج المسيح النفس مهجورة ومحشة، لكن في المسيح النفس مسرور بها ومطلوبة ومرغوبة، لان المسيح هو اللي قدر النفس وقدرها اعظم تقدير حتى النفس الخاطئة. لان المسيح اذا كان الناس بيقدروني بشوية فلوس او بشوية هدايا او بشوية مجاملات او بشوية مشاعر، فالمسيح ما قدرنيش بكده، المسيح قدرني بدمه، بدمه يعني حياته. محدش يقدر يقدرني بحياته، ساعة الجد كله هيهرب ويدور على نفسه، لكن محدش مستعد ان يموت علشان، لكن المسيح ده عمله علشان. يعني ممكن انا احب بعض ونقول الكلام جميل جدا جدا لبعض لأقصى درجة، لكن لحد الموت نعم كل واحد بيدور على نفسه. لكن المسيح مش كده، المسيح مش كده. المسيح اجمل شيء واروع شيء انه بيحب النفس فعلا محبة حتى الموت، بل اقوى من الموت حتى واحنا خطاه. بس هو مشكلة الخاطي اللي بيصر على خطيته بيفضل في خطيته انه ما بيدركش هذه المحبة وما بيصدقهاش. احنا كلنا خطاه والمسيح حبنا كلنا، حتى القديسين، حتى اعظم القديسين خاطي، لكن القديسين الخطاه دول صدقوا في محبة ربنا ليهم عشان كده ما كملوش في خطيتهم. لكن الخاطي اللي عايش بعيد عن المسيح ده خاطي وعايش بعيد لانه مش مصدق ان المسيح بيحبه، مش قادر يقبل الفكر ده. هو اكتر من كده ربنا يقول لها انت اللي مهجورة وموحشة محدش عايز يرعاكي ولا يهتم بيكي. طب ده اكتر من كده، لانه كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوكي، وكفرح العريس بالعروس يفرح بك الهك. اشمعنى قال الشاب والعذراء ما قالش الرجل والمرأة؟ قبل الكنيسة الشباب بيتميز بايه؟ بالحيوية وبالحماس وحتى في اندفاعه في الحب. طب والعذراوية، مشاعر العذراوية يعني مشاعر الحب الاولاني تبقى ليها كده يعني فرحة معينة او احساس معين، احساس متدفق من الشاب ومن العذراء. فبيتكلم ان حتى مش مجرد زيجة، ما هو ممكن تبقى زيجة اي زيجة يعني اتنين اهو هل حط خبتي على خبتك ونتجوز، لكن مش هو ده الموضوع. الموضوع اكبر من كده كتير. ده بيقول كفرح الشاب في حيويته وفي قوته وفي حماسته بالعذراء اللي هي ايضا مشاعرها به، اللي لسه مشاعرها مختبنة بكل ما فيها من طاقة ومن حيوية، فرحة غير فرحة الجواز اللي هو لمجرد الزواج. فده اللي بيأكده ربنا كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك. طبعا كلمة صعبة، ازاي البنون يتزوجوا عذراء؟ هي طبعا كلمة مش مقبولة عقليا، لان عذراء هيبقى لها بنين ازاي؟ عذراء يعني ايه؟ خلفتش. لكن ازاي ولادها يتجوزوها؟ اولا حاجتين صعبين، ان اولا ازاي يبقى لها ولاد، ثانيا ازاي الابن يتجوز امه، شيء غير مقبول. لكن هو يقصد ايه؟ طبعا هو نفس الوضع اللي موجود، ان العذراء هنا رمز للكنيسة، واولاد الكنيسة يتكرسوا ليها، يرتبطوا بيها، يتزوجوها. ابن للعذراء موجود في العذراء مريم لما ولدت السيد المسيح، فالاثنين محلولين في عذراء مريم وفي الكنيسة. هنا النفس اللي زي عذراء لما تحمل ايضا روح الامومة لابناء كثيرين، مش جسديا ولكن روحيا. وعلى فكرة كل نفس فينا سواء متجوزة او مش متجوزة، سواء رجل او امرأة، هي عذراء للمسيح. مش بولس الرسول قال كده؟ خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. عشان كده صحيح ان كان ناس كتيرة ما تقدرش تبقى عندها البتولية الجسدية، لكن يلزم ان كل نفس يبقى عندها البتولية الروحية. يلزم يعني ده ضروري، مش كلنا نبقى بتوليين بالجسد، لكن لازم كلنا نبقى بتوليين بالروح علشان نرتبط بشخص المسيح. فهنا الابناء اللي بيتجوزوا الكنيسة، اللي بيعيشوا ليها ويفرحوا بيها ويتكرسوا ليها في حب وفي ارتباط وفي عهد، بتولية الروحية ان النفس تبقى للمسيح. ويقول لها تزوجك بنوكي، بنون دول هم اللي مفروض حيورثوا الام، فحيرتبطوا بيها، مش الغرباء. وهو طبعا كان بيقصد كلمة معينة هنا، ان تعرفين شعب اسرائيل بسبب الخطية جم الغرباء واحتلوا ارضه وخدوا ايه؟ ارضه. لكن لما الابن يورث معناه ان محدش هياخد حاجته، محدش هياخد حاجته، محدش هيفقده ميراثه. فهنا الزواج مش بالمفهوم الجسداني، لان ما يلقش ان الاولاد يتزوجوا بامهاتهم، ولكن قصده ان الابناء يتكرسوا للكنيسة امهم، وده اللي خرج من اجله الرهبان، واللي خرج من اجله الكهنة والمكرسين اللي تكرسوا من اجل الكنيسة. وبعدين ربنا يربط هذا التعبير ما بينه وما بين العروس والعريس، وكفرح العريس بالعروس يفرح بك الهك. كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. فرحة دايمة. العريس هو شخص الله، والعروس هي النفس البشرية. لأن ربنا يحبنا كده، محبة العريس للعروس. وإذا كان سفر نشيد الأنشاد أو نشيد الأناشيد يتكلم عن هذا الموقف أو الفرحة ما بين العريس والعروس، فهو ده علاقتنا بربنا، هي علاقة الفرح وعلاقة الحب. حتى انكم تستعجبوا مثلا في طقس الاكليل عندنا في الكنيسة، يدخلوهم ببقوره ويخرجوهم بلحن ايه؟ شيري ماريا. طب ايه علاقة شيري ماريا بالجواز؟ تعرفين شيري ماريا يعني ايه؟ سلام لمريم الملك. ليه بيزفوا العريس والعروس بلحن شيري ماريا؟ هم مش لاقيين الحان فبيقولوا اي حاجة؟ لا، ده ليها ان العريس والعروس دول هم العذراء والمسيح، هم العذراء والمسيح. عشان كده ده بيسموه اللحن الملوكي او اللحن السلام بتاع العذراوية، لحن الفرح. فارتباط العريس بالعروسة على نفس مثال ارتباط الله بالنفس البشرية اللي هي بقت عذراء ليه، مكرسة ليه، مخصصة ليه. فهنا الله بيؤكد تحقيق وعوده للنفس البشرية المهجورة والموحشة، انها تبقى موضع سرور، وانها تبقى موضع طلب من الله وان الله يفرح بها كفرح العريس بالعروس. وبعدين يقول آية بقى في منتهى الروعة، ان مش بس ربنا فرح بيها وربنا قبلها وسر بيها، لكن الله كمان يحميها ويرعاها. على اسوارك يا اورشليم اقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. حطت ربنا حراسة على الاسوار، ما الاسوار دي هي اللي بتحفظ النفس، وربنا حطت على الاسوار دي حراس. حراس دول ماسكين سهام وسيوف ونبال وايه الحراس دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه ازاي؟ لا يسكتون. يسكتون يعملوا ايه؟ يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل اورشليم تسبح في الارض. لا تسكتوا كل النهار وكل الليل على الدوام، ما تسكتوش خالص. طب نفضل نعمل ايه يا رب احنا الحراس؟ خدوا بالكم بردك الحتة دي بالنسبة للناس اللي بتخدم، هو ده عمل الخدمة. الخدام هم الحراس اللي موجودين على اسوار كل نفس بتتخدم، وشغلتهم حاجة واحدة بس، لا يسكتوا ولا يدعوه يسكت. يفضلوا ذاكرين ربنا على طول، يذكروا اسم ربنا ويفكروا ربنا، علشان ربنا هو كمان ما يسكتش. هم ما يسكتوش، يفكروا ربنا بخلاص النفس اللي هم بيخدموها، يفضلوا ورا ربنا عشان كمان ربنا ما يسكتش. لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت، هو ده عمل الخدمة. عمل كل واحد فينا انه يذكر ربنا، يفكر ربنا، يطالب ربنا بوعوده، ويذكر ربنا بانه ما يسكتش، يفضل ورا ربنا على طول. اللجاجة في الصلاة، يفضل ورا ربنا عشان ربنا ما يسكتش لحظة، حتى يثبت، يخلي اورشليم دي ثابتة، ويخلي النفس اللي احنا بنخدمها دي ثابتة في ربنا، ومش ثابتة بس بل تسبحها في كل الارض، تسبحها في كل الارض. يخلي النفس تبقى مسبحة فرحانة لانها داقت عمل ربنا وداقت فرحة ربنا بخلاصها. هو ده شغلنا كخدام، ان احنا نصلي. نصلي يعني نذكر ربنا، نذكر ربنا علشان ما نسكتش ولا لحظة، عشان هو كمان ما يسكتش. نفضل ورا ربنا لحد ما يتم وعوده اللي قالها. هو ربنا مش بينسى، لكن ربنا عايز النفوس باستمرار متقدة غيرة من اجل النفوس الاخرى. صلي باستمرار، ربنا ما بينساش. طب وانت بتصلي ليه؟ هو ربنا مش عارف اللي انت عايزه؟ على مستواك انت، انت بتصلي ليه؟ طب ما هو ربنا عارف كل احتياجاتي سواء الروحية او الجسدية، ليه بيقول لي اطلبه تأخذه؟ طب ما انت يا رب عارف. هو ربنا مش شايف ضعفي، ومش شايف خطيتي، ومش شايف احتياجاتي، ومش شايف انا عايز ايه. لكن هنا ربنا عايز النفس هي اللي تعلن انها محتاجة وانها عايزة برغبة اكيدة. هو عايز، هو شايف وهو عارف وعايز يدي، لكن ما يقدرش يدي غصب عن النفس. النفس اللي عايزة تاخد. قال كده من يرد فليأخذ. من يرد يعني اللي عايز يجي ياخد. من عطش فليأتي. اللي حاسس انه عطش، طب ما انت شايف وراك بلسانه طالع من شدة العطش، يقول ما اقدرش افرض عليه المية. ان احد عطش فليأتي ويقبل الي وايه ويشرب. اللي حاسس انه محتاج وعايز يقول، لان مش هديله غصب عنه. صحيح ربنا عارف، لكن الله عايز النفس انها برغم ان ربنا عارف كل حاجة، لكن الرسول يقول لتعلم طلباتكم لدى الله. طب ما هو ربنا عارف طلبك، لكن انت لازم تقدمها عشان تبقى انت عاوزها فعلا برغبة وتعلن احتياجك ليها. وينفع اعلن بقى احتياج واحد تاني؟ اه طبعا. بيقول له انا يا رب بحبك بترضيك، لكن عمره مثلا على مدى 10 سنين لما ربنا يعني لا في وضع تاني. لا في وضع تاني، وضع الايمان او وضع الثقة. في واحد تاني ما بيطلبش من ربنا طلبات لانه واثق ان ربنا هيديله، شايف وهو عارف ان ربنا مهتم بيه. طيب دي درجة تانية من الايمان، زي مثلا الصلاة كلها عبارة عن تسبيح لربنا، ما بيقدمش طلبات، كل اللي بيقدمه بيقدم شكر، مش لانه مش محتاج، لا ده لانه عارف واثق ان محبة الله تشمله بكل طلباته وبكل احتياجاته. هما مش عايزين، لكن انا بصلي من اجلهم ان الرغبة تتحرك فيهم، ان الله يتلامس معاهم فيحرك فيهم الرغبة. صلاتي من اجل واحد مش عايز يخلص، واحد مش عايز يخلص. هما انا ما صليش علشانه؟ لا مش قصدي، لكن ربنا يتعامل معاه من خاطر الصلاة للواحد ده. طب لو انا عندي الايمان بس ربنا مش هيفرض برضك عليه، لكن ربنا كل اللي بعمله في صلاتي من اجل هذا الشخص ان ربنا يزود التعامل معاه. لازم دوري من اجل خدمة الاخرين موجود. طب ما هو الله يقدر، مش يقدر يخدم الناس ويخلص الناس من غير ما نتكلم، من غير ما نخدم؟ مش ممكن ولا يقدر ولا مقدرش؟ طب ليه بيدعوني للخدمة؟ ربنا ما كانش يقدر يخلص العالم كله بكراسته هو، ليه بعت ال 12 تلميذ علشان يشهدوا؟ عشان هم مين؟ عشان التلاميذ نفسهم وعشان العالم ايضا. المسيح ما كانش محتاج لل 12 تلميذ، ما كانش محتاج لل 70 رسول، لكن هي دي الكاهن اللي ربنا خصصه. هو ربنا محتاج لكاهن عشان يشتغل عنده؟ لا، في دور الله اوجده ان الكل يشترك بالحب من اجل بعض، ان الكل يفضل عنده الغيرة مش بس على نفسه لكن ايضا من اجل الاخرين. تحب قريبك كايه؟ كنفسك. لان خدمة الاخرين والصلاة من اجل الاخرين خدمة الحب، ان الناس ربنا يفرح جدا لما بيشوف ان الناس بتحب بعضيها وملهوفة على بعضيها، ما فيهاش الأنانية اللي كل واحد بيدور على نفسه وخلاص. الحكاية دي بتخلي الحب جوه الواحد يزيد. طبعا. لكن ربنا اللي هيعمله مع الشخص التاني ده، هو خلاص، هو يعني هو عارف هو هيعمل معاه ايه، فراجي لا هتزود له ولا هتنقصه. الفكرة كلها ان الحب جوايا بيزيد. الحب جوايا بيزيد، وايضا محبة الانسان الاخر لله بتتزايد تتحرك. عشان كده في حاجة لازم نبقى عارفينها، أهمية الصلاة في الخدمة. الخدمة يمكن الصلاة أو الخدمة بالصلاة أهم جدا من الخدمة بالكلام وبشوية الأفعال اللي بنعملها. مش محتاج، هو ربنا عاوز كده. أنت بتقولي نقطة تانية خالص. ساعات الواحد يطلب فعلا احتياجه من ربنا ويقول للربنا أنا محتاج الأمر ده، ويكون بيحتاجه فعلا، لكن ربنا ما بدهوش على طول. ربنا لما بيتأخر بيبقى ليه هدف من التأخير، والهدف من التأخير مش إذلال الإنسان، بل بالعكس تقوية إيمان الإنسان، أو إن ربنا شايف إن الوقت غير مناسب للطلبة اللي هو بيطلبها. لما هيجي وقت مناسب أكتر هتبقى الطلبة دي في وقتها ليها أهمية أكتر. حتى لو كانت الطلبة دي ربنا نفسه، لان ساعات الانسان يطلب حاجة لو خدها بسهولة يفقدها بسهولة، لكن لو اخدها بجهاد بتبقى عزيزة وغالية في عينيه. ساعات الانسان يبقى مش شايف ومش عارف هو بيطلب ايه. يعني مثلا واحد ماشي، طفل صغير مع ابوه، شاف على شجرة المانجا منجاية لسه خضرة ما استويتش، عمال يعيط ويقول له لابد هاني، فيقول له استنى مش دلوقتي. هو يرفف اكتر ويقول له انت ما بتحبنيش، انت مش عايز تداني ليه؟ يقول له لا استنى شهر شهرين لما هتستوي وتاخدها هتلاقيها احلى والذ. انت لو خدتها دلوقتي هتتعبك، هتعمل لك اسهال، هتسخنك. فاهمين ازاي؟ فربنا لما بيتباطأ في الاستجابة ما هوش لإذلال الإنسان، بالعكس ده عشان ينمي الإنسان، يكبره علشان يدهله في الوقت المناسب، علشان يدهله ما تضعش منه، بيبقى ليه حكمة. لكن الله يريد أن يعطي. عشان كده خدمة الصلاة أهم بكتير جدا من خدمة الكلام، بل يمكن أعظم منها. ويمكن في ناس بتبقى خدمتهم بس إن هم يصلوا من أجل الآخرين، يسمع ان فلان عنده مشكلة من غير ما يروح يكلمه ولا حاجة، بيحول مشكلته دي قدام الله ويصلي من اجلها، ويفضل بقى مشونا ان طلبته خلاص ويقس. لا، يا ذاكر الرب لا تسكته ولا تدعوه يسكت، افضل ورا ربنا لحد ما ربنا يتمم الوعد. ما هو قبل ما حطلب فعلا طلبت الاشياء المكرهة من الرب، بس قبل ما حطلب براجع نفسي انا قلبي تايب ولا مش تايب، لألا يكون رفض ربنا الاستجابة خطية انا متمسك بيها ومخبيها. بس عشان ابقى عارف الحتة دي ببقى تايب، تايب كل يوم وتايب باستمرار، عشان كده عارف ان ربنا بيسمعني باستمرار. خدمة الصلاة من اهم ومن اعظم الخدمات اللي الانسان يقدر يمارسها فعلا، يبقى شغلته كده يذكر ربنا وما يسكتش لحد ما ربنا هو كمان ما يسكتش وينفس. اي لو انا مش تايب هو الفكرة. طب انت عايز تقدم الاخرين لربنا ليه وانت بعيد عن ربنا؟ لا طبعا، هو الفكرة اذا كنت انت عايز توصل ربنا للاخرين فبالاولى توصله لنفسك. إذا كنت عايز توصل ربنا للآخرين فبالأولى أنت، ولو كانت مشاعرك فعلا حقيقية ممكن ربنا يتلامس معك أنت. عشان كده الإنسان اللي بيشعر بشقاء العالم وبالشر اللي عمال يتزايد وبالخطية اللي عمالة تتزايد في العالم وبالدينونة المخيفة اللي محيطة بالناس والمزمعة إنها تحصل للناس، هو ده اللي يقف يصلي بلجاجة ويفضل ورا ربنا وما يسكتش وما يخليش ربنا يسكت، لان ربنا هو اللي وحده قادر ان هو يخلص العالم من الشر ومن الدينونة ومن الخطية ومن الشقاء اللي موجود فيه. على اسوارك يا اورشليم اقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام، وهنا الصلاة في كل حين. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبح في الأرض. حلف الرب بيمينه وبذراع عزته قائلا، حلف الرب بيمينه وبذراع عزته، يعني أقسم الله بإيه؟ بقوته. اليمين والذراع هنا رمز لقوة عمل الله. الله أقسم بقوته الغير محدودة اللي مش حاجة تقدر تحدها ولا تقف قدامها، انه لا يترك شعبه ابدا للاعداء. عشان كده يقول بقوته بيمين وبذراع عزته قائلا، اني لا ادفع بعد قمحك مأكلا لاعدائك ولا يشرب دم الغرباء خمرك التي تعبت فيها، بل يأكله الذين جنوه يعني حصدوه، ويسبحون الرب ويشربه جامعوه في ديار قدسي. الله اقسم انه مش هيسيب النفس لاعدائها، واعداء النفس اللي هم الشيطان والخطية. والشيطان والخطية دول بياكلوا كل ثمر تعب الانسان. عشان يفضل يتعب طول حياته على الارض وتيجي الخطية تطير كل اللي ايه تعب من اجله. ما الخطية مدمرة، حتى لو بانت في الاول انها بتلذذ الانسان او بتبسط الانسان او بتفرح الانسان. خدوا بالكم فرق بين اختبارين اتقالوا في الكتاب المقدس عن اتنين تعبوا. سليمان ده تعب في حياته وفي الاخر قال على تعبه ايه؟ باطل الاباطيل، الكل باطل، وقد الريح ولا منفعة تحت الشمس، ومفيش معنى لتعب الانسان. ده اللي وصل اليه مين؟ سليمان. واحد تاني عكس كده خالص، بولس الرسول قال عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب، يعني تعبكم ليه ايه؟ فايدة، ليه ثمر. بينما سليمان وصل ان التعب باطل ملوش فايدة. ليه سليمان وصل كده؟ عشان الخطية اللي عاش. وبولس ليه وصل لكده؟ ان مفيش تعب الانسان هيتعبه الا وليه ثمرته، الا وليه مكافئته. عشان كده الانسان بينتقل من خدمة الخطية ومن تعب الخطية اللي مالوش فايدة الى خدمة ربنا اللي ليها فايدة وليها مجازاة وليها مكافأة. فهنا كان مشكلة الشعب زمان انه يتعب يتعب ويطلع قمح، لكن يجي الاعداء ايه؟ هم اللي يأكلوه. واحد زرع وحصد وتعب في الزرع والحصيد، لكن جه وقت الاكل غيره كله. تعب في زراعة العنب وجنى العنب، لكن جه الغرباء وايه؟ وشربوه. لكن ربنا بقى بيأكد للنفس ان كده لا ادفع بعد قمحك مأكلا لاعدائك ولا يشرب بني الغرباء خمرك التي تعبت فيها. من ضمن بركات النفس اللي رجعت في عهد مع الله انها ما تتعبش على الفاضي ابدا، بل من ثمر تعبها وجهدها لابد ان الله يعطيها ويمجدها ويكرمها. بل يأكله الذين جنوه ويسبحون الرب. الانسان يأكل من تعب جنيه ويشكر ربنا ويسبح ربنا. ويشربه جامعوه في ديار قدسي. في ديار قدسي يعني في بيتي، في الارض اللي انا اديتها لهم ميراث محدش يقدر يطردهم منها. اعبروا اعبروا بالابواب. هنا دعوة بقى اشعياء عمال يقولها للشعب اللي مسبي، عمال يقول له اطلع اطلع ايه؟ بره، اطلع بره ابواب بابل، اخرج بره ابواب السجن، بره ابواب السبي. ومش بس اخرجوا، هيئوا الطريق للشعب. اعدوا اعدوا السبيل، نقوه من الحجارة، ارفعوا الراية للشعب. هنا امر للمسبيين من اجل ان هم يخرجوا ويعدوا الطريق ويفسحوا الطريق ويساعدوا كمان الاخرين ان هم يخرجوا. ما هي دي دعوة للنفس انها تتحرر وتساعد الاخرين ان هم كمان يتحرروا، تهيئ للاخرين طريق. وهو ده اللي قاله داود في المزمور 50، قال لربنا رد لي بهجة خلاصك، ولما انا اختبر خلاصك وافرح بخلاصك اعمل ايه؟ اعلم الاثم طرقك. انا اخرج واتوب واتحرر واساعد التانيين كمان ان هم يخرجوا ويتوبوا ويتحرروا. عشان كده عدوا جهزوا طريق للاخرين للخلاص، نقوه من الحجارة. واحد هو ماشي رجليه تتخبط في الحجارة، تتشنكل، يقع، يعثر. عشان كده بيقول نقوا الطريق من العثرات، من الحجارة. ارفعوا الراية، ارفعوا الراية قدام الاخرين عشان يشوفوا السكة الصح، يمشوا في اتجاه الراية. والراية بتاعتنا هي الصليب، هي راية المحبة، هي راية الخلاص، هي راية الغفران. ارفعوها قدام التانيين عشان يشوفوا السكة صح، سكة الخروج من السبي وسكة العودة للديار المقدسة لأورشليم. وهو ده بردك عمل الخادم، انه مش بس يصلي لكن كمان هو يخرج لحرية مجد اولاد الله ويساعد الاخرين ان هم كمان يخرجوا لحرية مجد اولاد الله. هو ده الرب قد اخبر الى اقصى الارض. يعني ربنا وصل الخبر ده هو لاقصى حتة في الارض، لابعد حتة في الارض، لابعد انسان. ايه هو الخبر ده بقى؟ قولوا لابنة صهيون. ابنة صهيون، اذا كان صهيون النفس فكل ابنة تنجبها النفس كل ثمر. قولوا لكل واحد هو ذا مخلصك آتن. فهو ده سر التجسد، انك تشاور لكل نفس انت مسؤول عنها وتقول لها هو ذا مخلصك، اهو المخلص بتاعك جاي لك، جاي مخصوص علشانك عشان يتم وعوده ليكي. هو ذا مخلصك آتن ها اجرته معه، جايب المكافأة بتاعته معاه، هيدفع لك تمن التعب بتاعك. نشجع الناس التانيين ان جهدنا وتعبنا في الحياة الروحية ليه مكافأة، ليه اجرة. وجزاءه امامه، المكافأة بتاعته تتقدمه، الهدية بتاعته اللي جايبها وحطتها قدامه تسبقه كمان. نشاور لكل نفس كده ونقول له هو ذا مخلصك آتٍ ها اجرته معه وجزاءه امامه. ويسمونهم شعبا مقدسا، مفدي الرب، شعب مقدس، شعب مخصص لله، شعب نظيف نقي، اسمهم مفدي الرب اللي ربنا افتداهم واشتراهم بدمه. وانت تسمين المطلوبة المدينة غير المهجورة. المطلوبة يعني اللي مرغوبة المحبوبة، نفس مطلوبة. كتير جدا النفس بتحزن لما تحس انها غير مطلوبة او غير مرغوبة، لكن ده اللي بيعلمه المسيح لكل نفس، انك مطلوبة وغير مهجورة. انا نفسي يعني تقدروا حتة ان المسيح بيطلب كل واحد فينا بذاته، عارفين يعني حتى على المستوى الجسدي الصغير بتاعنا ده، لما واحد مثلا او واحدة او نفس كده تقول يا سلام فلان الخادم ده انكل ده بيهتم بيا، بيحبني، بيطلبني بالذات، كأنها شعرة بايه؟ بقيمتها. طب تخيلوا بقى ان مش الانكل ولا الخادم اللي بيطلبك، ده ابونا اللي بيطلبك، تقوم تحس باهميتها وبقيمتها ايه؟ كبرت. تخيلوا ان مش ابونا بقى، ده كمان مين؟ سيدنا. لما تبقى نفس حاسه انها معروفه ومطلوبه وليها قيمتها في نظر البطرك. طب واذا كان بقى فوق كل ده، اذا حست النفس وادركت انها، ده بنفرح احنا بالحاجات الصغيره دي، لكن معرفش ليه ما بنحسش ان احنا مطلوبين ومرغوبين من الله ذاته. ده هنا ربنا بيقول كده، تسمين المطلوبة المدينة غير المهجورة، اللي تجسد من اجلها علشان يطلبها، واللي اشتراها بدمه علشان يطلبها، واللي بيرعاها بحبه لانها غير مهجورة، لانه بيصر بيها وبيطلبها باستمرار. لو قدرت النفس فعلا تصدق وتعرف قيمتها في نظر ربنا، وان ربنا بيؤكد ليها انه لن يسكت ولن يهدأ حتى يتمم كل هذه الامور، وبيطالبنا احنا كمان ما نسكتش وما نهداش ونفضل ورا ربنا نطالبه بانه يعمل ده ايه لينا ويحققه لينا. فاذا كنا احنا مش هنسكت وهو مش هيسكت، يبقى اكيد الامر ده ايه؟ هيتم. اصحاح مليان بالرجاء للنفس اللي بتحس في اوقات كتيرة ان مفيش فايدة، وان هي ما حاولت ومش قادرة، وانها يمكن بتطلب ربنا وربنا مش سامع. لا، ربنا بيأكد، من اجل صهيون لا اسكت، ومن اجل اورشليم لا اهدأ حتى يخرج برها كضياء. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده؟ ديار قدسي يعني بيتي، كنيستي، ديار المقدسة المخصصة ليا. يعني هتاكل وتشرب من ثمر تعبك في بيتي، انا هاكلك في بيتي، مكافئتك والجزاء بتاعك هديهولك في بيتي، ابديه طبعا، والابديه ما هياش اللي جايه، بالأبدية بنعيش من فين؟ من هنا على الأرض. تفضل نصر.